بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا فصل في الشروط في البيع. قال المؤلف رحمه الله: فصل، والشروط في البيع ضربان، يعني نوعان. وقد قدم قبل ذلك أن شروط البيع 7، فالكلام هناك كان عن الشروط الشرعية، الشروط التي اشترطها الشارع لصحة البيع، والكلام هنا على ما يسمى بالشروط الجعلية، أي التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما. هذه شروط يشترطها المتبايعان أو أحدهما، فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد مبطل للبيع، ومنها ما هو فاسد لا يبطل البيع. هي 3 أقسام كما سيأتي، أو نوعان بالجملة: صحيح وفاسد، ثم الفاسد منه ما يبطل العقد ومنه ما لا يبطله. إذن الشروط أي ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما على الآخر بسبب العقد، وتعتبر مقارنته للعقد، يعني الأصل أنه يشترط، هذا معنى قولهم يعتبر مقارنة الشرط للعقد، أن يكون الشرط عند العقد. وقال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه كنكاح، أي يعني أنه لا يضر أن يتقدم الشرط، فلو اتفق عليه قبل العقد صح. يعني الآن لما نتكلم عن اشترط أحد المتعاقدين كذا، الأصل أن يكون الشرط هذا متى؟ عند العقد. وهناك اتجاه ذكره ابن مفلح رحمه الله أنه يصح أن يكون الشرط قبل العقد كما في النكاح، وأنهما لو اتفقا على شيء قبل العقد صح، يعني كان بينهما الشرط ثم تعاقد مثلا بعد يومين، فنستحضر هذا الشرط الماضي. قال رحمه الله: الشروط في البيع ضربان، صحيح، ثم ذكر الفاسد. قال: صحيح أي شرط صحيح، كشرط رهن وضامن، كشرط رهن معين. من الذي يشترط الرهن؟ الذي يشترطه البائع، هو رهن بالثمن في الحقيقة، ورهن في مقابل الثمن، يعني المشتري لن يدفع الثمن، كان البيع بثمن مؤجل أو مقسط، فيشترط البائع رهنا لضمان الثمن، كشرط رهن وضامن. يقال ضامن ويقال ضمين، ضامن معين كذلك بالثمن، يعني يقول البائع للمشتري: ائتني بضامن، فيأتي المشتري برجل يضمنه، يضمنه، يقول: أنا ضامن لفلان بما عليه من الثمن، ضامن لفلان بما عليه من الثمن. وسيأتي أن المذهب أن للبائع أن يطالب أي منهما، إذا أتى المشتري بضامن فإن البائع يطالب المشتري أو يطالب الضامن. هناك باب خاص بهذا، باب الضمان. إذن هذا شرط صحيح، شرط صحيح لأنه لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد أن يشترط البائع رهنا حتى يضمن أن الثمن سيصل إليه، أو أن يشترط ضامنا. قال: وتأجيل ثمن. في باب الرهن سيأتينا أنه يصح أن يرهن المبيع نفسه، ويصح رهن المبيع على ثمنه، يعني في مقابل ثمنه، يعني مثلا بعت لك هذا الكتاب بثمن مؤجل، والأصل أنك تأخذ الكتاب وعليك الثمن المؤجل. فقلت وأنا أريد رهنا وما عندك شيء ترهنه، فترهن نفس الكتاب السلعة تكون مرهونة، وفي هذه الحالة إما أن يحتفظ بها البائع أو تترك عند أمين أو يسمح للمشتري باستعمالها لكنها مرهونة. وإذا كانت مرهونة فإنه لا يجوز ولا يصح للمشتري أن يبيعها، مثل ما يحصل الآن فيما يسمى بحظر البيع. بحظر البيع أن هناك بنوك تتعامل بالمعاملات الشرعية، يبيع لك السيارة بالتقسيط ثم يصدر حظر بيع، فلا يتمكن المشتري من بيع السيارة، وهذا لا إشكال فيه، فالسيارة مرهونة في هذه الحالة، ويحرم على المشتري أن يبيع وأن يحتال على البيع، يحرم أن يبيع في الباطن كما يفعله كثير من الناس، يحرم ولا يصح البيع على المذهب، يحرم على الراهن أن يبيع الرهن دون إذن المرتهن. هذا أيضا له بابه إن شاء الله. شرط صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، هذا شرط صحيح. المشتري يقول أنا أشتري منك بشرط أن الثمن مؤجل، تأجيل ثمن أو تأجيل بعضه إلى أجل معلوم، وهذا شرط، لابد أن يكون التأجيل إلى أجل معلوم. شرط تأجيل الثمن هو شرط صحيح فيه مصلحة لأحد المتعاقدين وهو المشتري هنا. الرهن مصلحة للبائع، تأجيل الثمن مصلحة للمشتري. قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، البائع سيبيع المبيع ومع ذلك يريد أن ينتفع به قبل أن يصل إلى المشتري، يشترط نفعا معلوما من هذا المبيع كسكن الدار شهرا. يعني المثال، هذا البائع يبيع بيتا ويعقد البيع الآن، ولكن يحتاج هو حتى يبحث عن بيت آخر مثلا أو حتى يخرج أمتعته من البيت يحتاج إلى مدة، فيقول بعت لك البيت هذا الآن، والمشتري يقول قبلت، ويشترط البائع شرطا أن أنتفع بالبيت مدة شهر، أن أسكن البيت شهرا أو شهرين أو أكثر. اشتراط البائع نفعا معلوما في المبيع، يبيع سيارة، البيع تم اليوم أو في اللحظة، ويقول بشرط أن تبقى عندي أسبوعا، أن أستعملها أسبوعا. اشتراط منفعة معلومة في المبيع. ودليل صحة هذا الشرط ما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، أو واشترط حملانه إلى المدينة. تم البيع في السفر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر، واشترط جابر اشترط أن يبقى معه الجمل يركبه حتى يصل إلى المدينة. فهذا من اشتراط البائع نفعا معلوما في المبيع أو من المبيع، سكن الدار شهرا، ركوب الدابة إلى مكان معين، فيصح الشرط، وهذا لمصلحة أحد المتعاقدين، هنا لمصلحة البائع. أو مشتر، أي وكشرط أو كشرط مشتر نفع بائع، المشتري يريد منفعة من نفس البائع، أن يقدم البائع له نفعا كشرط المشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، كحمل حطب إلى موضع معلوم، وهذا لا بد منه، إلى موضع معلوم، يعني إذا قال أن تحمله إلى منزلي فلا بد أن يكون منزله معلوما، فلو كان المنزل غير معلوم للبائع لم يصح الشرط. المشتري يشترط نفع بائع كحمل حطب، السلعة هنا هي الحطب، اشترى حطبا واشترط على البائع أن يحمله له، يعني أن يوصله إلى منزله. والناس الآن يشترون أغراضا، يشتري ثلاجة مثلا ويشترط على البائع حملها أو توصيلها إلى بيته، فإذا بين موضع البيت صح هذا الشرط، وهذا فيه منفعة لأحد، مصلحة لأحد المتعاقدين وهنا المشتري. قال أو تكسيره كحمل الحطب أو تكسيره، عفوا أو تكسيره، اشترى حطبا قال بشرط أن تكسره، والآن تشتري خشبا من متجر الأخشاب وتقول بشرط أن تقطعه وبتقطيع معلوم، مقاسات معلومة، هذا اللوح مثلا يقسم على قطعتين أو على ثلاث، لابد أن يشترط نفعا معلوما ليس مجهولا. إذن هذه مصلحة للمشتري أن يشترط نفع بائع. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني لو قال في هذا المثال اشتري حطبا بشرط أن تقطعه وتحمله بشرط حمله وتكسيره لم يصح البيع، مع أن الشرطين مباحان، حتى ولو كان الشرطان مباحين فإذا جمع بين شرطين بطل البيع. استدل الحنابلة لذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، حديث رواه أبو داود والترمذي. الشاهد منه قوله ولا شرطان في بيع، قالوا فإذا جمع بين شرطين بطل البيع، ومن خالفهم من أهل العلم حمل هذا الحديث على شرطين فاسدين أو على شرطين يؤديان إلى محظور، لكن هذا المذهب كما رأيتم يجوز أن يشترط شرطا واحدا لكن لا يجمع بين شرطين، لا مثلا لا يشتري ثوبا، المقصود الثوب القماش، بشرط خياطته وتفصيله أو تفصيله وخياطته، هذان شرطان، تفصيله تقطيعه من غير خياطة، هذا مقصود الفقهاء، وخياطته يعني بالخيط. فإذا اشترط شرطين لم يصح العقد إلا إذا كان الشرط من مقتضى العقد أو من مصلحته فيجوز أن يجمع بين شرطين. إذا نقيد هذا، إذا كان الشرط من مقتضى العقد أو من مصلحته جاز أن يجمع بين شرطين. مثال ما كان من مقتضى العقد، كما لو اشترط حلول الثمن وتصرف كل فيما يصير إليه. حلول الثمن هذا شرط من مقتضى العقد، يعني الأصل في العقد أن الثمن يكون حالا، العقد يقتضي حلول الثمن، والعقد يقتضي صحة تصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه، يتصرف المشتري في السلعة ويتصرف البائع في الثمن، فليس في هذين الشرطين جديد، إن العقد يقتضيهما، لكن ذكرهما للتأكيد ذكرهما البائع أو المشتري، يعني قال أبيعك بشرط أن يكون الثمن حالا، هو لو ما ذكر هذا فالثمن حال، وأبيعك بشرط أن كل واحد منهما يتصرف فيما يأخذه، هذا إذا لم يذكره فله ذلك. إذن لو جمع بين شرطين يقتضيهما العقد صح، وكذلك لو جمع بين شرطين من شروط مصلحة العقد وليس مصلحة المتعاقدين، مصلحة العقد يدخل في مصلحة العقد اشتراط الرهن والضمين، اشترط رهنا وضامنا، يعني قال أبيعك بشرط رهن وشرط ضامن، صح ذلك. إذن الممنوع ما هو؟ إذا اشترط نفعا، إذا اشترط المشتري أو البائع نفعا له فلا يصح أن يشترط شرطين، بل يصح أن يشترط شرطا واحدا فقط. أيضا من الشروط الجائزة أن يشترط صفة في المبيع، هذه لم يذكرها المؤلف رحمه الله، أن يشترط صفة في المبيع، وهذا راجع في الحقيقة لمصلحة أحد المتعاقدين، كأن يشترط الدابة هملاجة يعني سريعة، أن يشترط العبد كاتبا، هذه اشتراط صفة في المبيع. قال وفاسد، أيوة شرط فاسد يبطل العقد، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، كشرط عقد آخر في البيع من قرض وغيره، فيقول مثلا أبيعك الأرض بشرط أن تقرضني 100,000، أبيعك الأرض بكذا حالة أو مؤجلة بشرط أن تقرضني، من قرض وغيره كإجارة أو شركة، يعني يقول مثلا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني بيتك بأجرة كذا، فيشترط عقدا في عقد، وكل عقد منهما صحيح في نفسه، لكن ما الممنوع؟ اشتراط هذا في هذا، كشرط إجارة أو شركة أو صرف ثمن، صرف الثمن، يعني أبيعك هذه السلعة ب1,000 جنيه بشرط أن تعطيني بدل الجنيهات ريالات، هذا اشتراط الصرف في البيع. ما حجة المنع؟ حجة المنع لا يحل سلف وبيع، أول الحديث السابق لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع لا يحل أي على سبيل الاشتراط، تحريم اشتراط السلف، السلف اللي هو القرض، تحريم اشتراط السلف أي القرض في البيع، هذا عليه المذاهب الأربعة ما أحكي فيه الاتفاق، فطرد الحنابلة هذا في كل العقود، فقالوا لا يصح اشتراط عقد في عقد. اشتراط السلف في البيع علة المنع فيه واضحة، لأنه ذريعة إلى الربا، لأنه ذريعة إلى الربا، ذريعة إلى قرض يجر نفعا. فمثلا رجل محتاج إلى قرض 10,000 وعنده سلعة يرغب فيها صاحب المال هذا، ولتكن سلعة ب500، فيقول له أبيعك هذه السلعة ب500 بشرط أن تقرضني 10,000، والغالب أنه يخفض الثمن، ثمن البيع ليحصل على ماذا؟ يحصل على القرض، فهو ذريعة إلى الربا، لا يحل سلف وبيع. فطرد الحنابلة هذا وقالوا لا يحل اشتراط عقد في عقد، أبيعك بشرط أن تؤجرني أبيعك بشرط أن تقرضني أبيعك، أو العكس المشتري هو الذي يتكلم، أشتري منك بشرط أن تؤجرني أو أن أؤجرك أو أن تشاركني، أبيعك كذا بشرط أن تدخل معي شريكا، أو أشتري منك كذا بشرط أن تشاركني، كل هذا شرط فاسد يبطل العقد، فلا يصح العقد، لا يصح البيع إذا اشترط معه عقد آخر. قال أو ما يعلق البيع، أي إذا شرط شرطا يعلق البيع، البيع يكون منجزا، سبقت الإشارة إلى هذا في الشروط، شرطه أن يكون منجزا، فلا يصح لو كان معلقا على شرط. قال كبعتك إن جئتني بكذا، ومثله أيضا اشتريت منك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، بعتك إن رضي فلان، وهو يريد أن هذا الكلام تم به البيع، بعتك بهذا الشرط أن العقد تم بهذا، لا يصح العقد. اشتريت منك إن رضيت زوجتي مثلا، هو لا يعطيه الآن وعدا أنه إن رضيت الزوجة سآتي وأشتري، بل يريد أن نفس الصيغة هذه يتم بها العقد، اشتريت ولكن نعم ولكن معلق على الرضا، فنقول البيع لا يكون معلقا. مثلا يخاف أن والده لا يرضى بالصفقة، فيقول اشتريت هذه السيارة وتم البيع، لكن يقول إن رضي والدي، علقه على الرضا، رضا والده، فلا يصح هذا العقد الذي تم في هذه الحال، لا يصح. نقول له اذهب وخذ رضا والدك ثم تعال واشتري. لكن يصح لو قال بعت أو قبلت إن شاء الله، بعت أو قبلت إن شاء الله، أي لو علقه على المشيئة صح، لو علقه على المشيئة صح، إن هذا يراد به التبرك بذكر اسم الله عز وجل. وما دام أن البيع قد تم فقد شاءه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا شرط فاسد يفسد العقد، اشتراط عقد في عقد أو تعليق البيع على شرط. ثم قال وفاسد لا يبطله، شرط فاسد لا يبطل البيع وسيلغو الشرط ويصح البيع، شرط فاسد نلغيه ويبقى البيع صحيحا. قال كشرط ألا خسارة، كشرط من هنا؟ كشرط المشتري، ألا خسارة أي عليه في المبيع، يعني المشتري الآن يريد أن يشتري سيارة مثلا وهو ينوي أن يبيعها، فيخاف أن يشتريها الآن بمئة ثم يذهب فلا يبيعها إلا بخمسة وتسعين، فيقول ماذا؟ يقول أشتريها بشرط ألا أخسر، أي ألا أخسر عند بيعها. إذا شرط أنه لا خسارة عليه في المبيع فهذا شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد أنك ملكت السلعة ثم أنت حر فيها، تبيعها بخسارة تبيعها بربح، فهذا لا يتعلق بالبائع. إذا اشترى المشتري السلعة بشرط أنه لا خسارة عليه، أي أنه إذا ذهب وباعها لن يخسر، فهذا الشرط فاسد يلغى ويصح العقد. قال أو متى نفق وإلا رده، هذا أيضا يشترطه من؟ المشتري. يقول متى نفق المبيع، نفق أي راجع وتمكن من بيعه، متى نفق المبيع وإلا فإني سأرده، هذا الذي يسميه الناس اليوم بيع التصريف، يعني يشتري السلع ويشترط إن مشت وتمكنت من بيعها فذاك، والذي لا أتمكن من بيعه أرده على البائع. متى نفق المبيع، متى مشى فالحمد لله، وإلا رده على البائع. وهذا منتشر جدا الآن. فهذا شرط فاسد، شرط فاسد، لكن البيع يصح ويلغى الشرط. واستدلوا لصحة البيع مع إلغاء الشرط الفاسد بحديث بريرة لما اشترتها عائشة رضي الله عنها لتعتقها، والأصل أن الذي يعتق هو الذي يكون له الولاء، فاشترط أهلها باعوها واشترطوا أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترط لهم الولاء، ثم أبطل شرطهم. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قال وإنما الولاء لمن أعتق، فألغى الشرط الفاسد. متى نفق المبيع وإلا رده؟ ما المخرج من هذه الصورة؟ بيع التصريف، هذا بيع التصريف، يعني المشتري يشتري سلعا ثم يخاف أنها لا تمشي في السوق فيشترط. المخرج أن يكون وكيلا وليس مشتريا، المخرج هو الوكالة، أن يأخذ السلع من البائع الأصلي على أنه وكيل في بيعها بأجرة أو بنسبة لا بأس، كما سيأتي معنا إن شاء الله. يعني مثلا كل سلعة من هذه السلع، كل سلعة تبيعها فلك فيها مثلا جنيهان، ريالان مثلا، فهو وكيل، والسلعة حينئذ تكون أمانة، أمانة عنده، وما بقي وزاد يرده على الموكل صاحب السلع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال وذكر هذا المخرج، يقول ما حكم تعامل البقالات ونحوها مع موردي بعض المواد الغذائية؟ يعني يعطوك الأجبان والحليب واللحوم، وأنت عندما يقترب مدة الصلاحية من الانتهاء يردها البائع على البائع الأول، فهذا يكثر جدا في قال المواد الغذائية والجرائد بالتصريف، أي يتم الحساب بقدر الكمية التي صرفت وبيعت فعلا أو باستبدال الكمية المتبقية، هذا خيار آخر، يستبدل كمية متبقية بشيء آخر، استبدال الكمية المتبقية التي ربما انتهت مدتها من خبز وألبان وجرائد مثلا بمثلها جديدة. فالشيخ رحمه الله يقول بيع التصريف بعد مباحثة مع في هذه المسألة مع السائل، يقول بيع التصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر، ما يدريني أنا تصرف ما تصرف، بعت لك على غرر، وقد نهى يسلم عن بيع الغرر. أما الاستبدال فأهون، استبدال البضاعة ببضاعة هذا بيع جديد، لأن المورد أبدل بضاعة بأخرى برضاه. قال والمخرج أن يكون صاحب المحل وكيلا للمورد في تصريف بضاعته، المورد هو البائع الأصلي، ويقول مثلا كل كرتون تبيعه لي فلك فيه كذا وكذا. ثم سئل الشيخ رحمه الله إن بعض الناس يأخذ هذه السلع بهذه الطريقة دون اشتراط صريح، لاحظوا هذه مسألة مهمة. سئل الواقع أن الموردين يجلبون البضائع للمحلات ولا يقع بينهم مشارطة على كمية معينة، ويستردون ما بقي بطيب نفس، يعني تحصل هذه العملية دون اشتراط، ورد البضاعة ثم يأتي بعد أسبوع ينظر ما الذي لم يمشي فيسترده بطيب نفس. فأجاب الشيخ هذه نفس مسألة التصريف العفو أجاب الشيخ إن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس، إن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس. وذكر أن الفرق إنما يظهر عند الخصومة وعند المقاضاة. فهنا المذهب أنه إذا باع، إذا اشترى شيئا بشرط متى نفق فقد ملكه وإلا رده فهذا شرط فاسد، ونحو ذلك ونحو ذلك كما لو شرط البائع على المشتري ألا يبيع وألا يهب، ألا يبيع السلعة أو ألا يهبها، هذا شرط فاسد كذلك، أن البائع يبيع سلعة ويقول بشرط ألا تبيعها، بشرط ألا تهبها، ربما كانت السلعة هذه غالية عنده أو عليه، فهو يبيعها لك فقط ثم يحجر عليك بشرط ألا تبيعها، بشرط ألا تهبها، فالمذهب يمنع ذلك، وقالوا إنه مخالف لمقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ أن المشتري يملك السلعة ثم هو حر التصرف فيها. خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن كان له مصلحة في هذا الشرط فلا بأس، لأن شيخ الإسلام يخالف في أصل هذه القاعدة، يقول مخالفة مقتضى العقد ليست هي المشكلة، إنما المشكلة في مخالفة مقتضى الشرع، إذا خالف مقتضى الشرع فسد الشرط مثل شرط الولاء هذا، وأما إذا خالف مقتضى العقد بتراضيهما وكان فيه مصلحة فيجوزه رحمه الله، لكن المذهب على المنع من ذلك. إذن هذه شروط فاسدة تلغى، والشرط الفاسد ابتداء يحرم شرطه، يحرم اشتراط الشرط الفاسد، يحرم اشتراطه، ثم إذا شرط فإنه يلغى، قلنا كاشتراط المشتري ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة أو ألا يهبها. قال وإن عفوا في الشرط الفاسد هذا، إذا فسد الشرط يرجع البائع بما نقصه الشرط من الثمن، ويرجع المشتري بزيادة الثمن. هذه العبارة تجدونها في دليل الطالب، يعني الشرط فاسد وألغينا الشرط، يرجع البائع بما نقصه الشرط الفاسد من الثمن. ما معنى هذا؟ البائع الآن لما اشترط أن لا تبيع ربما خفض الثمن مقابل أن ترضى بهذا الشرط، فنحن إذا ألغينا الشرط رجع البائع بما نقص من الثمن. المشتري لما شرط أنه لا خسارة عليه رفع الثمن، فيرجع المشتري بما زاد في الثمن لأجل الشرط الفاسد، نحن ألغينا الشرط. إذن عند إلغاء الشرط سنعود وننظر، ربما أن البائع لأجل الشرط الفاسد خفض الثمن فنعطيه القدر الناقص، وربما المشتري زاد في الثمن فنرجع إليه ما زاده، لأنه زاده لشيء وقد ألغيناه، زاده لأجل الشرط الفاسد. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. من الذي يشترط هذا الشرط؟ لا، هذا يشترطه البائع. شرط البراءة من كل عيب، البائع عنده سلعة فيقول أنا بريء من أي عيب فيها، خذها كما هي، شرط البراءة من كل عيب مجهول. لو كان هناك عيب معلوم فلا بأس. يعني احنا نقول ما لم يعينه إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أي لم يبرأ البائع، إن شرط أي البائع في أول الكلام لم يبرأ ما لم يعين العيب. يعني مثلا هو يبيع السيارة ويقول له ترى فيها هذا العيب وأنا لا أتحمله، بريء منه، فقد برئ من عيب معلوم ودخل المشتري على بصيرة، فيبرأ البائع في هذه الحالة. أو أن يبرئ المشتري البائع بعد العيب، بعد البيع، أن يبرئه من كل عيب فلا بأس، أو من عيب معين لأنه أسقط حقه في الفسخ بعد استحقاقه. نعيد المسألة، الأصل أن البائع لو قال، لو شرط البراءة من كل عيب مجهول فإنه لا يبرأ، ومعنى لا يبرأ أن المشتري إذا اطلع على عيب لم يكن يعلم به عند العقد أنه سيكون له خيار العيب. معنى لم يبرأ البائع بهذه الجملة هو قال أنا بريء من كل العيوب ولا أتحمل شيئا، نقول لا قيمة لهذا الشرط الفاسد، والمشتري إذا اطلع على عيب لم يكن يعلمه فله ماذا؟ فله الخيار. نستثني ثلاثة أمور، إلا أن يبرأ البائع من عيب معين، لأن يبرأ ما لم يعينه، أو أن المشتري يبرئه بعد العقد، يبرئه من جميع العيوب أو من عيب معين. يعني بعد العقد جاء المشتري فوجد في السلعة ثلاثة عيوب ثم قال له أنا أبرأتك، هذا قد أسقط حقه بعد استحقاقه، كان له حق الفسخ، هنا كان له خيار بين الفسخ وبين الأخذ، فقد أسقط حقه بعد استحقاقه. من أدلة منع الشرط الفاسد هذا أن المشتري قبل العقد لا يملك إسقاط حقه، هو لم يستحق شيئا قبل العقد، كيف يتنازل عن حق الفسخ؟ فهذا يقولون تنازل عن شيء لا يستحقه، لكن بعد العقد أصبح المشتري الآن يستحق أن يفسخ أو أن يقبل، فعفى، أبراهم جميع العيوب أو أبراهم عيب معين. وأما قبل العقد فلا قيمة لكلامه حين يرضى ويقول تنازلت عن كل عيب، فقد تنازل عن حق أو عن شيء لم يستحقه، لا يملكه، تنازل عن شيء لا يملكه. إذن شرط البراءة أو سمى بيع البراءة، هذا بيع البراءة، بيع البراءة لا يصح، على شرط فاسد على المذهب، ويصح البيع، يصح البيع والبائع لا يبرأ وللمشتري الخيار. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على الخيار، وأبواب الخيارات أبواب مهمة. قال فصل: والخيار سبعة أقسام، نحن سنذكر بعضها إن شاء الله. الخيار سبعة أقسام، الأول قال خيار مجلس، المراد بالمجلس مكان الجلوس، أي مكان التبايع، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. وهذا نص الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث ابن عمر في الصحيحين، ما لم يتفرقا بأبدانهما أي عن مجلس العقد، وعرفا لأننا سنراعي الأماكن التي متى أين جرى العقد، ربما جرى في الصحراء، إذا ما معنى التفرق له معنى، ربما جرى في بيت صغير فما معنى التفرق له معنى، بحسب العرف. المقصود من خيار المجلس أنه ما دام البائع والمشتري، البائع قال بعت والمشتري قال قبلت، ما دام في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما، يعني لم يقم هذا لم يقم هذا، فهما على الخيار، يعني له أن يرجع فيقول أنا لا أريد البيع، أنا لا أريد الشراء، ولا يلزم، لأن العقد لم يلزم. العقد ما دام فيه خيار فهو ليس لازما، لا يلزم إلا إذا انقطعت الخيارات. فما لم يتفرق، هذا الحالة الأولى، إذا تفرق انتهى خيار المجلس ولزم البيع ولا يستطيع أن يعود في الصفقة أحدهما. ما لم يتفرق، وأيضا عندنا ما لم يخير أحدهما صاحبه، ما لم يخير أحدهما صاحبه، أو نعبر نقول ما لم يتبايع على أنه لا خيار، ما لم يتبايع على أنه لا خيار. يعني نحن الآن في المجلس، فقلت لك بعت وأنت تقول اشتريت، ثم اتفقنا لا خيار للمجلس، يعني تم البيع ولا رجوع لأحد، قد نعبر بأي تعبير. الآن بعت لك اشتريت، لا رجوع، لا رجوع ولو في المجلس، هذا معناه أننا تبايعنا على أنه لا خيار، وهذا صحيح، ألغينا خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، هذا المعنى. فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يلزم البيع هنا بمجرد العقد ولا يتوقف على انفصال المجلس. هذا ربما يفعله مثلا بعض الناس، مثلا ربما هو وهو في غرفة وباقيان فيها ساعات مثلا، أو في قطار أو في طائرة، فيقول يعني بدل، بعض الناس لا يحب التردد، أبقى مترددا، يريد يقطع الشك عن نفسي والتردد، فيقول بعت لك ولا خيار، لا بأس، ألغي بتراضيهما خيار المجلس، أو يسقطاه بعد العقد، يعني هذا الكلام اشترط في العقد، أو أن يسقطاه بعد العقد، بعد التعاقد مباشرة، فيقولان لا خيار. طيب نعود إلى قوله ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، أي يراعى العرف في مفهوم التفرق، ونشترط أن يتفرقا من غير إكراه، من غير إكراه. ومثله لو تفرقا مثلا، لو تفرقا فزعا من سيل ونحوه، يتبايعان فجاء عدو جاء سيل فتفرقا، فهذا لا يعتبر تفرقا، هما على خيارهما. فإن كان في صحراء، إن كان في صحراء فالتفرق بأن يمشي أحدهما خطوات، كان في صحراء أو في مكان واسع إن يمشي خطوات، إن كان في دار كبيرة بها بيوت، البيوت في عرف الفقهاء يعني الغرف، الدار هو المنزل الذي فيه غرف، فإن كان في دار كبيرة بها بيوت فالتفرق أن يخرج من بيت إلى بيت، أي من غرفة إلى غرفة، إن كان في بيت يعني في غرفة فالتفرق أن يخرج أحدهما إلى خارجها، وهكذا يذكر الفقهاء أمثلة، لو كانوا في سفينة أو كان في بيت له دور وكذا، ينتقل من أعلى إلى أسفل أسفل. المهم هما على خيارهما ما لم يتفرقا بأبدانهما بما يعتبر تفرقا في العرف، ويحرم أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني يحرم أن يتعمد الإنسان، أن يتعمد الإنسان هذه الخطوات ليقطع خيار المجلس. الحديث يقول ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، حديث رواه النسائي والترمذي، لا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله إلا بإذن الآخر، إن قال أنا سأخرج وهذا يترتب عليه. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه إذا كان إذا باع أو إذا أجرى الصفقة مشى خطوات محمول على أنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه النهي، ولا يحل له أن يستقي أن يفارق صاحبه، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. إذن هذا خيار المجلس، خيار المجلس يعني خيار ثابت بسبب المجلس، بسبب المجلس، فمضافة الشيء إلى سببه. النوع الثاني قال: وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. يعني يقول أحدهما: أنا بعت لك ولي الخيار 3 أيام. ما معنى ولي الخيار؟ يعني أن أتروى وأن أفكر ويمكن أن أرجع عن هذا البيع خلال هذه الأيام. أو يقول المشتري: اشتريت منك ولي الخيار أسبوعا، ولي الخيار شهرا. أو أن يشترطاه معا مدة واحدة أو مختلفة، أو مختلفة، يعني ربما البائع يقول ولي الخيار 3 أيام، والمشتري يقول وأنا ولي الخيار أسبوعا، فلا بأس، كل على خياره. خيار الشرط أن يشترطاه، أن يشترطاه متى؟ في صلب العقد، في صلب العقد أو بعده في زمن الخيارين. لاحظوا هذا، في زمن الخيارين. ما معنى في زمن الخيارين؟ يعني في صلب العقد أنا أقول بعتك كذا بشرط الخيار كذا، والثاني يقول اشتريته، هذا في صلب العقد. بعده في زمن الخيارين، أي في زمن خيار المجلس وخيار الشرط. ربما ما تكلمنا في البداية، ثم ونحن في نفس المجلس بدأ لأحدنا أن يشترط، أو في زمن خيار الشرط بدأ للثاني أن يشترط في زمن الخيار. ومدة معلومة هذا لابد منه، فلا يصح اشتراطه إلى أجل مجهول كالحصاد. حصاد عندهم مجهول، مع أنه في عرف الناس متقارب، كالحصاد. ويصح البيع لو اشترط أجلا مجهولا، صح البيع ولغى خيار الشرط، ولغى الشرط. قال: وحرم حيلة، حرم أن يتخذ خيار الشرط حيلة. وكيف يتخذ خيار الشرط حيلة؟ يتخذ حيلة ليربح في القرض، ليربح في القرض. وهذا ما يسمى ببيع الأمانة أو ببيع الوفاء. يبيعه السلعة ويقول له متى، يبيع السلعة على أنه متى جاء بالثمن، متى جاء بالثمن ردها إليه، متى جاء هو، متى جاء البائع بالثمن، صورة ذلك أن يشتري منه أرضا أو دارا مثلا بألف، ويجعل الخيار إلى مدة معلومة كشهر أو سنة أو سنتين، على أنه إن أتاه بالثمن عند رأس المدة تخلى له عن المبيع. إن جئتني بالثمن عند رأس المدة رددت لك المبيع، فماذا يستفيد؟ يستفيد أنه انتفع بالبيت مجانا خلال هذه المدة. هي حيلة على القرض، حيلة على القرض. تصوير أعطيكم مثالا أوضح. هذا تصوير ابن الددران، يعني قال يسميه بيع الوفاء. الآن مثلا زيد من الناس يريد قرضا، فلا أحد يقرضه، فعنده بيت وهو لا يريد أن يبيعه ولكن يحتاج إلى المال، يحتاج إلى القرض، فيأتي إلى صاحب المال ويقول له أبيعك هذه الدار مثلا بمئة ألف على أنه متى جئت أنا بالمئة ألف بعد ذلك فأسترد المبيع، حتى هذا بيع الوفاء، حتى ندخل فيه الخيار، فإنه يشترط الخيار أبيعك هذه الدار بمئة ألف ولي الخيار لمدة سنة. طيب الدار هذه من يأخذها؟ أخذها المشتري، والبائع زيد هذا المحتاج للمال أخذ ماذا؟ أخذ المال هو مئة ألف، بعد سنة ماذا يفعل؟ يرد المئة ألف ويسترد بيته. ما الذي حصل في هذا؟ هو في الحقيقة اقترض مئة ألف وذاك المقرض انتفع بماذا؟ انتفع بالدار، سكنها، أجرها، فهي حيلة على الربا، حيلة على الربا، سواء سمى الخيار، هو المقصود هنا الخيار لأن هذا بابنا يحرم، حرم حيلة، حرم أن يتخذ الخيار خيار الشرط حيلة، فهذا المقصود، أو أن يتم بيع الوفاء من غير ذكر الخيار بشرط صريح أن أنا أبيعك هذه الدار على أنني متى جئت لك بمثل الثمن هذا ترد إلي داري. وهذا الجمهور على منعه أجازه بعض متأخري الحنفية، يسمى بيع الأمانة، يسمى بيع الرهنية، يسمى بيع الوفاء، وهو بيع محرم وحيلة على الربا. هنا صورة الخيار هكذا، أبيعك هذه الدار ولي الخيار لمدة سنة، فيأخذ المال وذاك يأخذ البيت وينتفع به، ثم عند قرب السنة يقول فسخت البيع، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعني هذه الحيلة قبيحة ليتوصل بها إلى الربا. وحرم حيلة ولم يصح البيع، ما صح البيع ما دام هناك حيلة على الربا. قال انتهت المسألة هذه، ثم قال وينتقل الملك فيهما، أي في خيار المجلس وفي خيار الشرط، ينتقل الملك لمشتر، ينتقل الملك المشتر أي من حين العقد، من حين العقد. ما الذي يترتب على هذا؟ نقول فما حصل من نماء منفصل خلال مدة الخيار فللمنتقل له، ما نقول للمشتري ولا للبائع، لأن هذا قد يحصل النماء هنا أو هنا، سنمثل هذه عبارة الفقهاء دقيقة. ما حصل من نماء منفصل خلال مدة الخيار فللمنتقل له، الذي انتقل له الشيء الذي فيه النماء هذا. يعني مثلا الآن اشترى المشتري اشترى بقرة، وخيار الشرط إلى مدة شهر، ثم إن البقرة خلال الشهر وأنتجت، فهذا النتاج لمن؟ للبائع، لأن البيع بالخيار ما لازم الآن. هذا النماء المنفصل، هذا النماء المنفصل كالثمرة وكالولد، فهذا النماء المنفصل للبائع أم للمشتري؟ إذا قلت إن الملك يثبت للمشتري بمجرد العقد، فهذا النماء لمن؟ نماء للمشتري، وهو ضامن لهذا المال الذي عنده، بل هو ضامن لأصل المبيع، يعني المبيع نفسه لو تلف فإنه ضامن له، يتلف على ملكه، فالخراج بالضمان، كما أنه يضمن فإنه يأخذ الخراج أو المنفعة أو الربح. فالنماء المنفصل إذا ترتب على قولنا يثبت الملك بمجرد العقد، ترتب ماذا؟ النماء. هذا السؤال اللي دائما تبحثه، ما الذي يترتب؟ النماء المنفصل نما على ملكه، بخلاف النماء المتصل، يعني هذه البقرة خلال مدة الخيار لما أكلت ثمنت، إذا فسخ البائع مثلا، كان الخيار الشرط للبائع وفسخ، ترد إليه البقرة بحالها ولا يطلب شيئا لأجل ثمنها، فالنماء المتصل مع المبيع، النماء المنفصل للمنتقل له. لماذا عبرنا للمنتقل ما قلنا للمشتري؟ لأن قد يكون البائع هو الذي أخذ، يعني دائما لا تستحضر أن البيع عبارة عن الثمن هو النقود، قد يكون الثمن هو البقرة. يعني مثلا باع قطعة أرض والثمن 10 أبقار، فالبائع أخذ الثمن أبقار وأنتجت عنده النماء المنفصل له. فلا نعبر ونقول النماء المنفصل للمشتري، إنما نقول للمنتقل له. قد ينتقل العين التي فيها النماء هذه، قد تذهب إلى المشتري أو قد تذهب إلى البائع. النماء المنفصل كالثمرة، يعني مثلا اشتريت نخلا ومدة الخيار شهر أو شهرين، فجاءت ثمرة، الثمرة هذه تكون للمنتقل له. إن كان هذا في المبيع فالمشتري سيأخذ النماء، إن كان هذا النماء في الثمن كما لو كان الثمن أبقارا أو أشجارا، فالبائع هو الذي سيأخذ هذا النماء فللمنتقل له، سواء كان الخيار له أو للآخر بغض النظر في الحالتين، سواء كان الخيار له، لأن القاعدة ترتبت على ماذا؟ أن الملك يثبت بمجرد العقد بغض النظر الخيار لمن. إذن يقول ينتقل الملك فيهما، أي في خيار المجلس وفي خيار الشرط لمشتر، ولكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه له الثمن مدتهما مدة الخيار. الملك ثبت بمجرد العقد، هذا شيء ترتب عليه مسألة النماء، لكن خلال مدة الخيار يحرم ولا يصح أن يتصرف المتعاقدان في العين إلا أشياء مستثنى نذكر. يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه، عوض أي الثمن، يعني يحرم تصرف المشتري في المبيع كما يحرم تصرف البائع في الثمن مدة الخيارين. نقول بغير إذن صاحبه، لأن هذا مستثنى، أو نقول إلا بإذن صاحبه، وإلا بما يحصل به تجربة المبيع، وإلا بما يحصل به تجربة المبيع. فالآن اشترى سيارة والخيار 3 أيام، نقول له يحرم التصرف فيها؟ نعم، يحرم الاستعمال إلا بغرض تجربة المبيع، يعني ذهب بها ولو مكانا بعيدا لتجربتها، هذا لا بأس. وقد يختارها ويريد إلغاء الخيار فيستعملها كما سيأتي، لكن الآن لنفرض مثلا أن الخيار كان للبائع وليس للمشتري، المشتري لا خيار له والخيار للبائع، فالمشتري هنا لا يتصرف في المبيع إلا بقدر التجربة فقط، يحرم تصرفه إلا بإذن صاحبه وإلا بما يحصل به تجربة المبيع. واستثنى المؤلف قال إلا عتق مشتر مطلقا، إلا عتق مشتر أي المشتري اشترى عبدا وهناك خيار فأعتقه مطلقا، أي سواء كان الخيار للمشتري أو للبائع، فلا يصح التصرف إلا العتق. نقول فيعتق العبد لكن مع التحريم، يعني تصرف المشتري هنا محرم ولكن نفذ عتقه، وهذا لتشوف الشريعة إلى العتق، الشريعة تريد العتق هذا. فسيمر معكم مسائل من هذا القبيل، التصرف ممنوع إلا العتق فإنه ينفذ، حرم تصرف المشتري. هناك خيار، اشترى المشتري العبد في مدة الخيار يحرم عليه أن يعتقه، ولكن لو فعل عتق فعلا مع الإثم، مع إثم المشتري. قال وإلا، يستثنى أيضا هذا الأمر الرابع، وإلا تصرفه أي تصرف المشتري في مبيع والخيار له، كان الخيار له فتصرف في المبيع فلا بأس. تصرف بمعنى ماذا؟ تصرف ببيع أو وقف أو هبة أو استعمال، لأن هذا الاستعمال وهذا التصرف دليل على الرضا بالمبيع وإسقاط الخيار. كان الخيار له، ما كان الخيار لهما، أو ما كان الخيار للبائع وحده، كان الخيار للمشتري، فنقول إن تصرفه ببيع أو وقف أو حتى السوم، انتبهوا لهذه بسوم، يعني لو أخذ السلعة هذه هو أخذها بالخيار فذهب يعرضها في السوق ليرى يربح أو لا، هذا يسقط خياره، يسقط خياره، عرضها للبيع يسقط خياره. فإذا كان الخيار له فإن تصرفه يسقط الخيار. إذن القاعدة أنه في زمن الخيار يحرم عليهما التصرف في المبيع، واستثنينا أربعة أمور: أن يكون بإذن صاحبه، يكون الاستعمال لأجل تجربة المبيع، ما لو أعتق المشتري العبد نفذ العتق. الأمر الرابع إذا كان الخيار للمشتري وتصرف هو فلا بأس، وتصرفه يسقط خياره، تصرف يعني ببيع أو وقف أو هبة. أنا والله ما ودي تنظروا في الكشف المخدرات، هذا يشغلكم. ينبغي أن يركز الإنسان على المتن و طيب. قال المؤلف رحمه الله: وخيار غبن، هذا النوع الثالث، خيار غبن يخرج عن العادة، خيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. أرى أن نقف عند هذا الخيار، أن الغبن ثم تدليس متقاربان ثم يأتي البيع. إذن نكون قد ذكرنا خيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، خيار المجلس وخيار الشرط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.